الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الأمين. ثم أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: والأصل في تحريم استعمال الذهب والفضة ما روى حذيفة رضي الله عنه. ما روى حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الآنية. فتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن كل آنية طاهرة يباح استعمالها واتخاذها. والفرق بين الاستعمال والاتخاذ أن الاستعمال تستعمل في الأكل وفي الشرب وغير ذلك، وأما الاتخاذ فهو صناعها على هيئة الآنية. وتقدم أن كل آنية طاهرة مباحة، أن كل آنية لشيء طاهر فإنها مباحة، من حديد، من صفر، من نحاس، من جلد، من أي نوع من أنواع الطاهرة. ثم المصنف رحمه الله استثناء الأشياء المحرمة، ومن الأشياء المحرمة الذهب والفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة. فالمصنف رحمه الله يبين دليل ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام، فقال: والأصل في تحريم استعمال الذهب والفضة. الأصل يعني الدليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة هو ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، هذا نهي عن استعماله في الأكل وفي الشرب، وكذلك غير الأكل والشرب يقاس عليه. نعم، لأن هذا أكثر ما تستعمل الآن في الأكل والشرب، فغيرها مقيس عليه من سائر أنواع الاستعمال. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولكم في الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى أعد لعباده المتقين من النعيم المقيم والفضل الكبير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله سبحانه وتعالى ادخر هذا النعيم، يتنعمون بالذهب وبالفضة وبالحرير وسائر أنواع النعيم التي لا تخطر على بشر. فإن في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله عز وجل ادخر هذا الفضل العظيم وهذا النعيم الكبير لعباده المؤمنين يوم القيامة، لأن الدنيا زائلة، مهما أوتي العبد فيها من النعيم فالدنيا كلها عبارة عن ساعة وزائلة، وينسى الإنسان ما مر فيها من نعيم. إنما النعيم المقيم، إنما النعيم الدائم هو نعيم الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وروت أم سلمة رضي الله عنها، دل ذلك الحديث على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب وفي غيرها قياسا عليها. نعم. وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. نعم، هذا وعيد شديد على من يستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فقال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. جرجرة هو صوت وقوع الماء، صوت وقوع الماء، هذه جرجرة. فهذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على ذنب عظيم، إن الأكل في آنية الذهب والفضة، على أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب وفي غيرها من سائر الاستعمالات أن ذلك كبيرة من الكبائر، على المسلم أن يجتنبه وأن يحذر منه غاية الحذار. والجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره في الجو، وغير الأكل والشرب في معناهما. ليش؟ لأن الغالب على استعمال الآنية تستعمل في الأكل والشرب، فلذلك نص عليهما النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا غير ذلك من الاستعمالات حكمه حكم الأكل والشرب، كان يتوضأ بهما أو يحفظ بهما الأشياء ونحو ذلك، يجعل دوات من ذهب أو قلم من ذهب ونحو ذلك، كل ذلك محرم، لا يجوز استعماله، أو ساعة من ذهب أو قلم من ذهب، كل ذلك محرم. لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به. ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، العلماء يقولون ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم مخالفة. نعم. وغير نحو مطلي على وزن مرمي بتشديد الياء اسم مفعول. إيه المصنف هنا يبين أنه كما أن الآنية التي كلها من الذهب وكلها من الفضة محرمة، فكذلك الآنية التي فيها شيء من الذهب أو شيء من الفضة، وهي أنواع المموه والمطلي والمطعم والمكفف، كل هذه الأربع هذه أنواع من الآنية التي فيها شيء من الذهب والفضة. فالمموه هو أن يذاب الذهب والفضة ويغطس فيه الإناء فيحتسب لون الذهب والفضة ويكون فيه شيء من ذلك، هذا المموه. والمطلي، المطلي أن يلصق قطع من الذهب والفضة على الآنية، أن يلصق قطع من الذهب والفضة على الآنية، هذا المطعم، هذا المطلي. وأما المطعم هو أن يحفر في الإناء حفر ويوضع فيه شيء من الذهب والفضة. وأما المكفف فهو أن يوضع في الآنية شيء شبه الخيط أو السلسلة ونحو ذلك، شبه المجاري، يعني مجرى دقيق من ذهب أو فضة نجري يجمل به الإناء. فإن هذه الآنية كلها آنية محرمة، فالآنية التي كلها ذهب أو كلها فضة أو فيها شيء من الذهب أو الفضة إنها محرمة. لم يستثن الشارع إلا الفضة اليسيرة إذا كانت في الآنية لحاجة، فإذا انكسرت الآنية ويوضع فيها فضة وكانت هذه يسيرة فإنه يجوز. أما ما عدا ذلك شيء من الذهب فإنه محرم، لا يباح شيء منه. والفضة إذا كانت يعني لحاجة لكنها كبيرة لا تصح، إنما كذلك الفضة إذا كانت لغير حاجة لا تصح، إنما يصح الفضة إذا كانت يسيرة وكانت لحاجة، أما ما عدا ذلك فكله محرم. بهما أي بالذهب والفضة أو بأحدهما. والطلاء أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى بها الإناء، ونحو المطلي المموه بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى بالإناء من نحاس ونحوه فيكتسب من لونه. والمطعم والمكفف، نعم قلت لكم المطعم هو أن يحفر في الإناء حفر ويوضع فيه شيء من الذهب والفضة، والمكفف أن يجعل فيه مثل المجرى أو مثل الخيط ونحوه أو السلسلة، فهذا هو المكفف. فكل هذه الآنية الأربعة هذه أنواع من الآنية التي فيها شيء من الذهب أو الفضة فهي محرمة، لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها. نعم. فيحرم ذلك كله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك. نعم الشاهد قالوا أو من إناء فيه شيء من ذلك، لكن هذا الحديث فيه ضعف. نعم. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. إلا إناء مضببا بيسير عرفا من فضة لحاجة الإناء، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة. يتعلق بها غرض غير الزينة. استثنى المصنف رحمه الله لما ذكر أن آنية الذهب والفضة أو الآنية التي فيها شيء من الذهب والفضة محرمة، استثنى منها الضبة اليسيرة إذا كانت من فضة، فإذا انكسر الإناء ويوضع فيه شيء من الفضة وكانت هذه يسيرة، ومعرفة اليسير راجع إلى أعراف الناس، إذا عدوا الناس هذا شيء يسير فهو يسير، وإن عدوا كثير فهو لا يجوز. إذا كانت هذه الآنية يسيرة، إذا كانت الفضة التي وضعت في الآنية يسيرة وكانت لحاجة كان ينكسر الإناء، أما إن كانت لغير حاجة إنه لا يصح. إذا كانت هذه الضبة كثيرة أو كانت لغير حاجة وضاب غير حاجة، قالوا أن يتعلق بها حاجة غير الزينة، يبي يضع شيء من الفضة لغير الزينة لا يجوز ذلك، إنما يضع الفضة إذا كانت يسيرة وكانت لحاجة كأن ينكسر الإناء فلا بأس، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكان السعد، يعني مكان الكسر فضة، فدل ذلك على الجواز. أما ما عداه فهو باق على التحريم، لا يجوز عمله. نعم. ولو وجد غيرها كما لو انكسر الإناء فيباح اتخاذ الضبة المذكورة. قال ولو وجد غيرها، يعني يجوز أن يستعملها ولو وجد غيرها، يعني آنية خالص لا تأتي من ذلك. لماذا؟ لأن النبي رخص في ذلك. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدم. وعلم من كلامه أن ضبة الذهب حرام مطلقة. ضبة الذهب حرام مطلقة، يسيرة أو كثيرة، لحاجة أو لغير حاجة. نعم. وكذا الكبيرة عرفة من الفضة ولو لحاجة، لأن الفضة جائزة مقيدة أن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، إذا تخلف شيء من هذه القيود فإنها لا تصح. وأن التي لغير حاجة حرام ولو يسيرة من فضة، وتصح طهارة وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما من إناء محرم لغصب أو غيره بأن يغترف منه بيده، وكذا تصح به وفيه وإليه بخلاف الصلاة. لما بين المصنف حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، وأنه لا يجب أن تستعمل في الأكل ولا في الشرب ولا في الوضوء. طيب، بين لنا حكم الوضوء. عرفنا الآن أن الوضوء منها لا يصح وأنه حرام، وأن المتوضي بآنية الذهب والفضة يحفظ، لكن هل الطهارة صحيحة أم غير صحيحة؟ يقول الطهارة صحيحة، لكنه يأتم باستعماله آنية ذهب أو فضة، لأن الماء طهور، فإذا استعمل ماء طهورا استعان بالطهارة بشيء محرم، وهو كونه استعمل آنية الذهب والفضة في الوضوء، فإنه يأتم بهذا الاستعمال، لكن الطهارة صحيحة، فيقال له إنك يحرم عليك تستعمل الآنية في الوضوء، لكن الطهارة صحيحة، سواء كانت طهارة كبرى غير اكتساب أو طهارة صغرى والوضوء. قال وتصح طهارة وضوءا كانت أو غسلا، كانت وضوء أو غسل من إناء أو غيرهما في الاستنجاء. نعم. من إناء محرم من ذهب أو فضة أو حتى غصب. الغصب أيضا لا يجوز للإنسان أن يغسل آنية ويستعملها في أكل أو شرب أو وضوء، لا يجوز، لكن هل إذا توضأ بها يصح وضوءه؟ لكن الغصب محرم، ما يحرم بالغصب. قال وكذا تصح به وفيه وإليه بخلاف الصلاة. لما بين أن الطهارة تصح من آنية الذهب والفضة، قال وكذا تصح به، يعني يصح أن يتوضأ بآنية الذهب. وش معنى تصح به؟ يعني يقترف منها. يصح به وفيه وإليه ومنه، فتصح منه أن يغترف من الآنية، وتصح به يعني يجعل آنية كالمغراف، يكون عنده مغراف صغير من ذهب أو فضة يغترف الماء بهذه الآنية، هذا به، فمنه يغترف بيده من آنية الذهب والفضة، وبه يعني يجعل الآنية من ذهب أو فضة كالمغراف يغرف الماء فيها، وبه وفيه يعني يتوضأ داخل إذا كان يكون عنده طشت كبير من ذهب أو فضة ويجلس في وسطه ويتوضأ به أو يغتسل، فهذا يصح، يعني يصح إيش؟ الطهارة تصح، لكن الفعل يصح؟ لا، ما يصح، لأنه استعمل الآنية الذهب والفضة وهو لا يجوز لها. لكن الطهارة صحيحة أم غير صحيحة؟ الطهارة صحيحة، لأنه استعمل ماء طهورا، والماء الطهور يرفع الحدث ويزال به الغبث، لكنه استعان بالطهارة بشيء محرم، فاستعانته بالطهارة بشيء محرم لا يبطل طهارته، لكنه يأثم بفعله ذلك. فآنية الذهب والفضة يصح الطهارة منها بأن يقترف منها، ويصح بها يجعلها كالمغراف بها، وإليها يعني يجعل الماء يلد إليها، يعني يجعل آنية مثلا تحته ويتوضأ من آنية مثلا ليس فيها ذهب ولا فضة، لكنه يجعل الماء المتساقط منها والمنحدر من غسله في آنية الذهب والفضة، فهذا قوله، هذا معنى قوله وإليها، فيصح من آنية الذهب والفضة، ويصح بها وفيها وإليها، إليها يعني يجعل الماء يسيل وينحدر إليها، فجميع هذه الاستعمالات هذه محرمة، لكن الطهارة صحيحة. لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة، لأن الإناء يعني الإناء المستعمل في الطهارة هل له علاقة في الطهارة؟ ليس شرطا لصحته، كونه مغصوب أو محرم ليس شرطا لصحته، إنما الشرط لصحة الطهارة إيش؟ أن يكون الماء طهورا، أن يكون الماء طهورا. وكذلك المكان الذي يتوضأ فيه، لو أن إنسان غصب أرضا وأتى بماء طهور وتوضأ في هذه الأرض، هل وضوءه غير صحيح؟ وضوءه صحيح، لكن لو صلى في هذه الأرض هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه لا يصح أن يصلي في هذا المكان المغصوب، ولا يصح أن يصلي في أرض مغصوبة، ولا يصح أن يصلي بثوب مغصوب. لكن الوضوء في هذا المكان أو الوضوء في هذه الآنية المحرمة يصح، لكنه يأثم بالغاصب، لكنه يأثم بالغاصب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.